بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وما زلنا في باب القضاء. قال الشيخ: ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم، وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه، وإلا وجب الاستزكاء بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه، وكذا قدر الدين على الصحيح، ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده، وقيل تكفي كتابته. لو أراد القاضي أن يحجر على الناس وعد بعض الشهود في المجتمع وقال: لا أقبل إلا هؤلاء الشهود فقط، هذا شيء حرام يفعله القاضي، لأن الذين عينهم القاضي ربما لا يشهدون الواقعة، والذين شهدوا الواقعة لا يستطيعون أن يدلوا برأيهم لأنهم ليسوا معينين من قبل القاضي، وهذا يسمى تضييق على الناس. يوجد في بعض الأشياء، يعني لو ضيق القاضي مثلا، لو اتخذ مجموعة من الشهود من أجل كتابة عقود النكاح مثلا، يعني هذه أهون من غيرها. أما الخصومات كثيرة، والشهادات إنما تأتي هنا وهناك بدون أمر سابق، ولذلك يبقى أمر الإشهاد أمرا واسعا في المجتمع الإسلامي. فإذا كان الشاهد أهلا للشهادة شهد أمام القاضي، إذن هذا يحرم على من؟ على القاضي أن يقول: لا أقبل إلا شهودا معينين. عند ذلك نقول له: لا، فبل الله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب، ولا يجوز لك أن تحجر على الناس، فقد يتحمل الشهادة غير هؤلاء، وإذا لم يقبل ولهم شهود غير الذين عينهم القاضي ضاعت الحقوق في المجتمع الإسلامي. وربنا سبحانه وتعالى قال: أشهدوا ذوي عدل منكم، ما قال أشهدوا عدول عينهم القاضي فقط لا غير. قال بعد ذلك: وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه. الآن إذا لم يعين القاضي الشهود، بل كانوا شهود في المجتمع، كانوا شهودا في المجتمع، وعندما وصلوا إلى القاضي عرف القاضي في بعضهم العدالة، عرف في بعضهم الفسق إلى غير ذلك، عند ذلك هل يحكم القاضي بعلمه؟ يعلم أن فلانا الآن الذي يقف أمامه ويريد أن يشهد كاذب، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة لا يقبل شهادته مطلقا، أو يعلم أنه فاسق مثلا يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، أو يعلم أنه عدل، عند ذلك يقبل هذه الشهادة، كل هذه الأمور. لذلك إذا عرفنا فسق الإنسان لا نحتاج إلى البحث عنه، وإذا عرفنا عدالته كذلك لا نحتاج إلى البحث عنه، فنأخذ العدل وبعد ذلك نترك الفاسق. إذن وإذا شهد شهود، يعني أمام القاضي، فعرف القاضي منهم عدالة أو عرف منهم فسقا، عمل القاضي بعلمه عند ذلك، ووافق على البعض الذين عندهم العدالة، ورفض البعض الآخر الذين لا يستحقون هذه العدالة بل كانوا من أهل الفسق والفجور. قال: وإلا وجب الاستزكاء. مثلا أحيانا القاضي يأتي إليه بعض الناس، ينظر إليه وهو يعرف المجتمع الذي فيه، فلا يعرف منه عدالة ولا يعرف منه فسقا. فيطلب منه من يزكيك، فيأتي بعض الناس ممن يعرفهم القاضي فيزكون هذا الرجل. عند ذلك إذا زكى هذا الشاهد من يزكيه القاضي فإنه يكفي. ولذلك طلب الاستزكاء، سين التاء هنا للطلب، كما تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله. طلب القاضي الاستزكاء، وجب الاستزكاء أي وجب الآن على القاضي أن يبحث عمن يزكي هؤلاء الشهود. قال وجب الاستزكاء، ما هي صورته؟ قال بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه. يعني في هذه الحالة إذا أراد القاضي ذلك فيكتب الاسم والكنية وإلى من ينتسب وما هي الحرفة وبأي شيء يتحلى، في أي سوق يعمل، في أي مسجد يصلي، إلى غير ذلك. كما لو أردت أن تسأل اليوم عن خاطب، كيف تسأل؟ أخي أعطونا معلومات نريد أن نسأل عنه. ففي هذه الحالة وإلا وجب الاستزكاء بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له. لماذا أدخلنا المشهود له؟ نعم، والمشهود عليه في هذه المسألة أدخلناهم، وذلك من ربما تكون هنالك قرابة، محاباة، شركة، إلى غير ذلك، من أجل أن نبين هذا الأمر. كذلك ربما يكتب إنه هذه المسألة ما هو الدين مثلا الذي بينهم، لو كانت مسألة علاقة في الدين. بعض الناس من الممكن أن يكون في المال القليل جيد، في المال الكثير يعني يأتي بعض الناس أخي ما هي حجم المعاملة؟ قال له 1000، 2000، 3، أما والله 1,000,000، 2,000,000، 3، ستختلف الأمور. ولذلك كل إنسان عنده قدرة عقلية ومالية يستطيع أن يتكلم فيها، فهل من الممكن هذا الصغير أن يتحمل الأمور الكبيرة أم بالعكس؟ إذن علينا أن نعرف هذا، فأحيانا نعرف يعرف الإنسان وتعرف عدالته مثلا بالقليل والكثير. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن أهل الكتاب، ومنهم من إن تأمنه بدينار، منهم من إن تأمنه بقنطار. لذلك من يحافظ على القليل يحافظ على الكثير. قال ويبعث به مزكيا، الحاكم مهمته كتب هذه الأمور ثم أرسل إنسان، هذا الإنسان المزكي، فإن زكاه عند ذلك ورجع إلى القاضي عند ذلك نقول هذا زكاه فلان ونقبل شهادته. ويبعث به مزكيا يعني إلى مزكي، ثم يشافهه المزكي بما عنده، يعني يقول له فلان كيت وكيت وكيت. فإما يترتب على هذا الكلام قبول الشهادة أو عدم قبول الشهادة. ولذلك تسمع الآن في المحاكم رد القاضي شهادة فلان لسبب من الأسباب، وقيل تكفي كتابته، يعني ليس هنالك شرط. يا ترى لو كتب إلى القاضي عن فلان من الناس فهل يشترط أن تكون المشافهة ما بين المزكي وما بين القاضي أم تكفي الكتابة؟ تكفي. وشرطه كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل، يعني ليس أي إنسان يقول أخي آتي لنا باثنين يزكونك، لا، لابد أن يكون هذا المزكي الذي يرفع من شأن هذا الشاهد عند القاضي مثل الشاهد كما أخذنا في أوصافه تماما، ويعرف أين يجرح الإنسان وأين يعدل، ما هي الصفات التي يرفع بها، ما هي الصفات التي يعدل بها، وما هي الصفات التي يفسق بها. فإن كان عنده أهلية التعديل، هو عدل، يستطيع عند ذلك أن يعدل أو أن يفسق، يعلم علم الجرح والتعديل في الرجال وعنده خبرة كبيرة، يستطيع أن يزكي للقاضي. وشرطه أي شرط المزكي كشاهد كشرط شاهد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة. يعني أنت كيف تستطيع أن تعرف هذا الرجل؟ فهذا ما حدث عند سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني قال عندما شهد اثنان عنده قال لهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إني لا أعرفكما ولا يضركما أيضا أني لا أعرفكما، إيتيا بمن يعرفكما فأتيا برجل، يعني هذا مزكي. فقال: كيف تعرفهما؟ قال: بالصلاح والأمانة. هنا ماذا قال سيدنا عمر؟ قال: هل كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما ومخرجهما ومدخلهما؟ قال: لا. إذن الجار يكشف جاره ويستطيع أن يزكي جاره تمام، إذن أنت لست من أهل الجوار. قال: هل عاملتهما بهذه الدراهم والدنانير التي يعرف بها أمانات الرجال في معامل بينه؟ جحدوا مرة مرة والعبارة فقط: سلام عليكم وعليكم السلام. الإنسان يخبر بأي شيء؟ بالمعاملة. قال: لا. قال: هل صاحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. دائما الإنسان الكريم بيبين بالسفر، ليس في الحضر. في الحضر المال مستخلف، الماء مستخلف، الخدمة يعني تختلف، ربما هنا له أعوان يظهر، أما في السفر سيبذل جهده. ولذلك كانوا يقولون: السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما، ائتيا بمن يعرفكما. في قصة ربما مشابهة لهذه القصة يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لعلك رأيته راكعا ساجدا يخفض تارة ويرفع أخرى. قال: نعم. يعني بعض الناس يقول: والله هذا أخ لنا في المسجد. نعم، لكن ماذا تعرفه؟ أنا نحن نقصر، قلت أكثر من مرة في المسجد مع بعضنا البعض، قد يسلم الواحد على الآخر سنة أو سنتين أو ثلاثة، أكثر ما يمكن أن يعرف يقول: والله فلان يجلس في المكان الفلاني، يحضر معنا في صلاة الصبح، يحضر معنا في الدرس، ما اسمه؟ والله أكثر ما أبو فلان. يعني حتى قلت مرة: لو وجدنا نعوى على باب المسجد لأخ لنا لا نعرفه من هو الذي مات، حتى يقول: هذا فلان الذي يكون. هذا عدم التعارف ما بين المسلمين، هذا خطأ كبير جدا. ولذلك ربما بعض الناس يخطئ في مسألة، يسأله عن إنسان يقول: لا أعرفه، وهو يصلي معه في كل يوم 5 مرات، لكن لا يعرف الاسم الذي يسمى به. الطلاب في المدارس بصير عندهم تفقد، بصير عندهم كذا، كتابة نتائج إلى غير ذلك، يحفظون أسماء بعضهم البعض. أما المصلون غالبا لا يتعرفون على بعضهم البعض، ربما تكون المعرفة من الجوار، لا تكون المعرفة من المسجد. فالأصل دائما أن تتجدد هذه المعارف، وأن كل واحد مثلا يبين للآخر اسمه تماما، عمله، يعني يتزيد العلاقة، حتى إذا سئل عنه وأراد أن يزكيه لا يكتفي في المسجد. لا يكفي إذا سئلت عن رجل في مسألة زواج، في شهادة، في كذا، أن تكتفي بأداء الفرائض في المسجد معه لا تدري معاملته. سيدنا عمر رفض هذه الشهادة، يعني شهادة فقط في المسجد، المسلمون كلهم بل المنافقون يدخلون إلى المسجد ويصلون، فماذا تتكلم عن الواحد منهم؟ بعد ذلك قال: وشرطه كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله. لماذا؟ قال: لصحبة أو جوار أو معاملة. هذه التي سأل عنها من؟ سيدنا عمر. هل أنت جاره؟ يعرف مدخله ومخرجه، صباحه ومساءه؟ هل أنت المسافر معه؟ هل أنت المعامل؟ لا. والأصح اشتراط لفظ شهادته وأنه يكفي هو عدل. يعني مرة حدث هذا، عندما يريد أن يشهد عند القاضي فينبغي أن يبدأ كلامه بقوله: أشهد. فهذه مسألة هامة جدا، يعني وأغلب الفقهاء يقولون إن الأصح اشتراطها. ولذلك مرة أراد أن بعض القضاة أن يبين ذلك حتى لبعض طلاب العلم الكبار، فشهدوا شهادة ولم يقل الواحد أشهد فرد شهادته، لكن كان الأمر قد صح بغيره. وأنه هو أنه يكفي هو عدل، يعني يشهد بهذه الشهادة، يعني إذا قال عدل من الممكن أن يزيد فيقول هو عدل لي وعلي، يعني أنا أقبله شاهدا لي وشاهدا علي، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى، وربنا يقول أشهدوا ذوي عدل منكم. ويجب ذكر سبب الجرح. تسأل أحيانا عن إنسان معين، أحيانا تثق بهذا الإنسان بمعاملته، قال جاءني فلان مثلا، لنفترض أنت تريد أن يشهد لك فلان خاطبا لأختي لبنتي مثلا، ما رأيك في هذا السؤال؟ يريد أن يشهد فيه. أحيانا تكتفي بأن يقول والله بعض الناس بيعطيك جوابك بالعام هطينا من العجين، يلا شفت له خلاص جزاك الله خيرا، أنت تعرفه تماما ويعرف حاجتك، هذا لا يناسب، ليس كفءا لبنتك، عند ذلك يكفي هذا الأمر. في بعض الناس يريد أن يعرف السبب، ما في مانع نعرف السبب، لا للفضائح وإنما يعرف السبب، يعني ربما بعض الناس تتكلم أمامه سبب بنظره هو سخيف، وبنظرك هذا السبب عظيم، ولذلك تختلف العادات وتختلف الأصول، ولذلك لا بد أن تذكر سبب الجرح والتعديل. فمثلا لو كان هذا يرتكب الزنا والعياذ بالله، أو السرقة أو شرب الخمر، أو مثلا السهر في الأماكن الفاسقة إلى غير ذلك، أو أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا من أسباب الجرح والتعديل. فإذا ذكرت سببا واكتفى به ما في حاجة إلى السبب الذي بعده. ويعتمد فيه المعاينة أو الاستفاضة، يعني الجارح طبعا المعاينة من العين، أن يعاين الشيء، أن يرى ذلك الشيء بعينه تماما ويعلم علم اليقين ما يتكلم به، ربما بعض أعدائه يتكلم، لكن لو رآه يزني، لو رآه مثلا يقذف، لو رآه مثلا يعاشر النساء، يذهب إلى الأماكن السيئة، رآه يعني يخمر إلى غير ذلك لا بأس. أما مسألة الاستفاضة، الاستفاضة بين الناس، ما معنى الاستفاضة؟ أعطيكم مثال يوضح هذا الأمر. اليوم نخرج مثلا رأينا نعود فلان، أو سمعنا أن فلانا مات، ورأينا جنازة ومشينا فيها وشيعناها وذهبنا إلى التعزية، لكن الواقع ليس واحد منا على الإطلاق أنه رأى هذا الميت، أو أنه دفن، أو أنه مات، لا يراه أبدا. لكن لو سئل اثنان منا عند ذلك عن موت فلان ماذا يقول؟ مات يا أخي، والله وطعنا بجنازته ومع ذلك عزينا به. يكفي هذا؟ لا يشترط في مثلا الاستفاضة في أمر الوفاة أن يرى كل واحد مشيع أن الميت، حتى الأعمى تقبل منه شهادة أن فلان قد مات وارتح، هذا معنى استفاضة. أيضا مثلا بقال في السوق، كل الناس في السوق يقولون هذا رجل أمين، في المقابل هنالك رجل يسمى رجل خائن، وهذا تستطيع، ولو كان الأمر يستحق أن نضرب أمثلة لضربنا أمثلة على هذا الأمر. فسبحان الله الإنسان يرتفع بشكل جيد في أي مهنة من المهن تسأل عنه الناس، عند ذلك ترى المزكين له، أو ترى الذين يجرحونه جراحة يعني وافية. ولذلك مرة كنا نسأل مثلا عند الباعة في الطريق أمام المسجد، ما رأيكم بفلان؟ مباشرة الكل، مع أنه صاحب محل وفخم وفي المحل، كل الذين يقولون قال هذا ليس حرامي، ليس له أمانة، كذا إلى غير ذلك. طيب وهذا ويصلي في المسجد وكذا، ولا يوجد أحد أبدا يزكيه في كل المنطقة، بل يسرق من المسجد، ما رأيه يدخل المسجد ويسرق ويصلي في المسجد، وبرأي عدد كبير من الناس. إذن هذا الشيء موجود، بالمقابل تجد رجل أمين ناصح يتفق الناس كلهم على نصحه وعلى أخلاقه الحسنة وعلى وتأمل له أن ترسل البنت والزوجة وكل شيء. أحيانا لا يشترط، أحيانا طبيب يكون خائن، مشرط يعني أي وطبيب ناصح من الدرجة الأولى يمكن أن يكون. ولذلك إياكم أن تعمموا، لا تعمموا والله صيادلي أطباء مهندسين، لا، في كل شيء يوجد صالح ويوجد طالح، يوجد من نزكيه للخير ويوجد من نسحب منه هذه التزكية. لكن كان غالبا في بعض المهن ترى أن أصحابه كل يعني من الأطهار، وفي بعض المهن ترى العكس، تراها من الأراذل يعني. ولذلك علينا أن نميز في هذا الأمر، ربما تتغير مع الأزمنة، الواقع تتغير. يعني مثلا مهنة الطب، يمكن قبل 30 عاما أو 40 عاما كل الأطباء بدون يعني جدال أولياء لله عز وجل، السبب التربية الأخلاق الكذا. اليوم تجار أغلبهم صار، لما لا أقول يوجد صلحاء منهم بدرجة كبيرة جدا، اليوم صاروا تجار يتاجرون حتى بالناس ولا يبالون، لا يوجد قضاء، لا توجد محاسبة، ولو وضعتهم على قانون الإسلام لأغلقت لهم عياداتهم ولكلفتهم وكلفت عقلتهم من الديار ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى في كل أنواعه. طبعا مثال أنا أضرب، وهذا المثال يندرج على كثير من المهن، هذا مسألة فقط مسألة الجرح والتعديل، ويعتمد فيه المعاينة أو الاستفاضة ويقدم على التعديل. فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم. نعم، يعني ولذلك قال أحيانا كل إنسان يتعرض لشيء في حياته، طيب مر في مرحلة من الحياة سيئة ثم تاب إلى الله عز وجل وحسن أمره، نبقى نقول سيء سيء سيء؟ لا، نذكر أنه كان سيئا وبعد ذلك استقام وعرف باستقامته. كثير من الناس يذهب إلى الحج مثلا إلى عمرة، ترى ينقلب حاله من حال إلى حال. أنا ذكر لي بعض الناس ما كان فيه من الفسق والفجور، ورأيته حول الكعبة يطوف تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، والله لقد اشتهيت أن أتكلم مثل ما يتكلم، مع أنه رجل عامي، وكيف يتوب إلى الله عز وجل وكيف يقلع عن المعصية. ثم رأيته بعد الحج بالفعل أقلع عن المعاصي كلها وتاب إلى الله عز وجل، لو سئلت عنه بالخبرة الباطنة أعدله أم لا؟ هو كان يتكلم عن نفسه، بعد ذلك أصلحه الله سبحانه وتعالى. والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعي عليه، المدعى عليه هو عدل وقد غلب. ف إذا قال الخصم مثلا هو عدل، طيب أنت هو خصمك وأنت تزكيه، ومع ذلك تقول غلط علي في هذه الشهادة، كيف تقول عدل وكيف تقول غلط علي في هذه الشهادة؟ إذا كان عدل لا يغلط عليك في هذه الشهادة. بعد ذلك قال الشيخ: باب القضاء على الغائب، في هنالك حاضر في مجلس القضاء وهنالك غائب، والحمد لله رب العالمين.